أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان. الحمد لله على نعمة شعبان الذي يهيئ القلوب لرمضان، والذي تتحضر فيه النفوس والأرواح لاستقبال شهر الرحمة من الرحيم الرحمن جل جلاله. اللهم لك الحمد أن هيأت لنا هذه البيئة المباركة. اللهم لك الحمد أن هيأت لنا هذه الأوقات والأزمنة المباركة. رجب مبارك، وشعبان مبارك، ورمضان مبارك. رجب وشعبان ورمضان أشهر ينتظرها كل مؤمن طيلة أيام العام، أشهر يشعر فيها المؤمن بالأمن والأمان والراحة عندما يستريح القلب والروح في ظلال التعلق بالملك جل جلاله. أيام قليلة يا أحبابنا، ساعات قليلة تفصلنا عن هذا الشهر المبارك الكريم الذي نسأله تعالى أن يكون في هذا العام شهر رحمة وكرم وبركة علينا وعلى كل الأمة. بعد هذه السنوات القليلة التي مرت والتي يعني سبحان الله كان فيها بلاء شديد على الناس، سواء على صعيد الأمراض والوباء كورونا وانقطاع الناس عن المساجد وعن التقارب وعن التراص وعن الجماعات وعن التراويح، وسواء على صعيد الأمور المادية الأمور الاقتصادية وعلى غير ذلك من الأصعدة، فنحن نثق بربنا جل جلاله ونحسن الظن به ونعلم أنه تعالى أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وبناتنا، وأنه بنا جل جلاله رحمن رحيم. أيها الحبة في الله، كما قلنا فيما سبق، إذا المرء قام بأمر وبعمل ولم يتحضر له فسرعان ما يتوقف. ومشكلة المشاكل في رمضان هي عدم الاستقامة على الأعمال حتى آخر ليلة في رمضان. مشكلة المشاكل أن المتسابقين في الميدان، لأن رمضان كما قال الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، رمضان مضمار، مضمار المتسابقين. إيش يعني مضمار؟ يعني الطريق الذي يقف فيه المتسابقون ويبدأ السباق. ليلة رمضان عندما يغرب الشمس آخر تغرب شمس آخر يوم من شعبان، تصفد الشياطين، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، ويبدأ السباق، السباق إلى الله. المضمار الطريق رمضان. فمشكلة المشاكل أنه في الطريق، خلال الطريق بيتساقط أناس في الطريق. شو بصير؟ في أناس بيتساقط، في ناس بيتساقط تاني يوم، في ناس بيتساقط بعد أسبوع، في ناس بيتساقط بعد 10 أيام، في ناس بيتساقط بعد 20 يوم، وفي ناس إن شاء الله نكون جميعا وإياكم منهم بإذن الله تبقى حتى الختام. فيك يا ريو سود مسكر الطريق، أخواني اللي معه كي يفتح الطريق، بارك الله فيكم. فالمطلوب الآن، تكلمنا سابقا، صرنا تقريبا 3 أسابيع هذا الأسبوع الرابع والأخير في هذه السلسلة، سلسلة كيف نستقبل رمضان. المطلوب التحضيرات، تكلمنا عن تحضير القلوب، تكلمنا عن تحضير التفريغ، تكلمنا عن تحضير النوايا. وللأمانة يا إخواني في الله، في أمر بيغفل عنه كثير من الناس، اللي هو تحضير البيوت، تحضير البيوت قبل رمضان. وإذا بدنا نتكلم عن التحضير، أو التحضير اللي عايشته أغلب الناس اليوم، هو تحضير الأطعمة والأشربة والتحضيرات. عشان هيك الآن الأسواق بتمتلئ والأسعار بترتفع، لأن الجميع يريد أن يحضر نفسه وبيته بالأطعمة والأشربة بجميع أنواعها لرمضان. وفي كثير من أنواع الأطعمة والأشربة ما تقام في غير رمضان بتصير تقام في رمضان كما نعلم جميعا. وهذا يا أحبابنا في الله خلاف المطلوب في رمضان، لأن المطالب فيه المرء في رمضان أن يستشعر ألم الجوع، يعني استشعار ألم الجوع نحن مطالبون فيه، واستشعار الضعف، استشعار ضعف الجسم، حتى أستشعر أني ضعيف، حتى أستشعر أني فقير أمام الله جل جلاله. هذا مطلوب إخواني، مش المسألة مسألة ظاهر، وهذا نقول دائما ونكرره عسى أن يستقر في القلوب. ظاهر رمضان انقطاع عن الطعام والشراب من الفجر المغرب، هذا ظاهر، ولكن ما وراء الصيام، ما وراء الانقطاع، شعور الجسم بالتعب، شعور الجسم بالفقر، شعور الجسم بالإرهاق، بنهار صايم وبالليل واقف على أقدامي قائم قائم قائم قيام صحيح. احنا قيامنا اليوم يعني منخاف نطول إذا أكثر من آيتين أو ثلاثة، منخاف إذا قرأت شوي زيادة عن نص صفحة بتطلع شو الناس عم بتزور فيك يا شيخ طولت كتير، أو إذا فتحنا تمنا بدنا نقرأ يعني بدنا نصلي 20 ركعة كالسنة، أنه مذهب الشافعية والسادة الأحناف والحنابلة 20 ركعة، ومذهب المالكية فوق 20 ركعة، في بعض الأقوال بتقول 8 ركعات وأخذت فيها الأمة اليوم بالعموم، عشان هيك إذا بتطلع بالحرم، بالحرم بيصلوا 20 ركعة، وبالحرم بيصلوا كل يوم جزء، وبالحرم بيصلوا كل ركعة صفحة، والناس من كل حدب وصوب ما شاء الله مستقيمة. فالأصل الإنسان هكذا يقف، يعني يختم القيام تعبان، فعلا تعبان، فعلا يشعر بألم، لأنه يحببنا هذا الألم عندما يأتي في الركب، وعندما يأتي في الأقدام، وعندما يأتي في الظهر والبدن، يبدأ يأتي النور في القلب، لأنه أنت أصلا عم تفتش كيف تتقي الله. يا ربي إيش بدك من رمضان؟ قال لعلكم تتقون، يعني كل رمضان بدك يعني نتقي، قال لعلكم، لعله هالقلب يصير عنده تقوى. طب كيف يصير عنده تقوى؟ بده نور. طب كيف النور يجي؟ قال بس تبلش تحس بالجوع، بس بلش تحس بالوجع. بس نخرج في سبيل الله، كان جزاهم الله خير مشايخنا يقولنا نجلس في الخروج في سبيل الله، نجلس بحلقة التعليم على الركب، كيف الحج قاعد الآن على الركب، قال هذه اسمها جلسة طالب العلم. طب الشيخ والركب شو بصير فيهم؟ قال إذا جاء الوجع في الركب جاء النور في القلب. لأنه إحنا اليوم مشكلتنا بدنا نأخذ الدين على هيك الهوينا بالراحة والطراحة ونأكل معه راحة، تعي دين يا حبيبي، لا دين يا أحبابنا بده تدفعله، بس مش تدفعله مصاري، تدفعله تعب. الدين بده حتى يجيك في قلبك بده تضحيات، تضحية تضحية. لذلك أول ما أريد أن أتكلم به أنا وإياكم في هذا اليوم، اللي متزوج منكم أو العزابي بده الآن بس يرجع عندك 2، 3، 4، 5 جمعة، ممكن يكون السبت رمضان، ممكن يكون أحد، يعني عندك كم يوم؟ 5 أيام، 2، 3، 4، 5 وجمعة. هاي الخمسة أيام أكيد بكون كل العيلة قاعدة تفكر وتتحضر، بس ينفتح سيرة الطعام والشراب أقعد معهم. كنت ابن ولا كنت خي ولا كنت بي ولا كنت زوج، تعالوا يا جماعة الخير، احنا كل سنة بنقعد نفكر بالموضوع، ماشي والله حنجيب وإن شاء الله بناكل في رمضان، بس يا جماعة الخير شو رأيكم نعمل ترتيب اسمه ترتيب حياة البساطة في رمضان؟ حياة البساطة إيش يعني حياة البساطة؟ شو الرجال بدك عايشنا على البرغل يعني برمضان؟ على الأس لا، بس في لذة خاصة لحياة البساطة، وحياة البساطة مطلوبة. قال عليه الصلاة والسلام اخشوشنوا، اخشوشنوا يعني اطلب التخشن في الحياة، ولو كنت معك مال وقادر كل يوم تأكل جميع أنواع الأطعمة، أنت اطلب التخشن. وهم بدي فرق بين مسألتين عشان ما تفهم خطأ، فرق بين البخل وبين التخشن. لا ليس بخل، هذا لابد أن يكون إذا بده يصير بالبيت بده يكون بالمشورة، وبده يكون برضا العائلة، وبده يكون بتوافق العائلة، وبده يكون بطلب العائلة، وهذا ممكن ما يكون دائم، ولكن حتى أستشعر أنا والزوجة والأولاد مع الفقراء، كيف حالة الفقراء الذين الآن يسكنون في الطرقات والشوارع والخيم والمخيمات وغير ذلك، وطعامهم البساطة، هذه العوائل التي تنتظر تلك الوجبة التي تأتيها من الجمعية الفلانية حتى يجتمع هو ومرته وأولاده على هذه الوجبة وكل واحد منهم يأكل شيء. يا إخواني أنا أعلم أناس وكلنا نعلم ممن وسع الله عليهم ما جرب بيوم من الأيام أنه يأكل أكله ويضل فيه شيء بسيط ويتقاسم بين الأولاد. دائما الأكل بزيد، دائما الأكل ممكن يرمى، دائما الأكل ما بضل لتاني يوم. أن تستشعر بهذا الأمر هذا مطلوب في رمضان، هذا مطلوب، هذا من الدين. اخشوا شنو؟ فإن النعم لا تدوم. بس نكون خارجين احيانا مع الشباب بقول لهم يا اخواني يمكن قادرين كل واحد يجمع مصاري ونروح نجيب، بس شو رايكم واحد منا يطبخ لنا برغل ويطبخ الاكلات البسيطه؟ ليه؟ قال عشان نستشعر. والاحباب سبحان الله بس ياكلوا هذا اليوم هذه الاكله، بقول لك اليوم حسينا باثر عجيب، حسينا بمحبه بيناتنا. قال لي انه يا اخواني في الله دائما كثره التكلف في الحياه متعبه ممحقه للنور، كثرة التكلف ماحقة للنور، وقلة التكلف مجلبة للنور، مجلبة للنور، أقرب ما تكون لحياة البساطة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وقال يا جبريل ملكا نبيا أم عبدا نبيا؟ فقال عندما أشار له جبريل أن تواضع فقال بل عبدا نبيا. أجوع يوما فأصبر، أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. لذلك هذا يا أحبابنا في الله منهج الأنبياء، هذا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن ينقل للبيوت. وحتى الناس إذا جاءتك للبيت عملت عزيمة للبيت لابد أن تكرم، ولكن كذلك تتعود الناس أنه بالبساطة. أنا أعود أهلي على البساطة، وكذلك إذا دعيت عود اللي عازمك على البساطة. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا سابقا كان معود حاله على البساطة ومعود الناس اللي تعزمه على البساطة. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين بيتذكر حديث بهالموضوع؟ قال إذا دعيت إلى كراع، كوارع عادة بالصيدوي باللغة العربية كراع، قال إذا دعيت إلى كراع لأجبته. كأنه النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول يا جماعة الخير اللي بده يعزمني ما يتكلف، شايف أعزكم الله إجر الغنم يحطه بالمي ويغليها ويعزمني، أنا بيجي لعنده مستعد، بيجي وباكل عندك. قال إذا دعيت إلى كراع لا أجبت. وقال مرة لعائشة رضي الله عنها شو عنا فالصبح؟ قالت له ما في شيء. الله يلا صايمين بسم الله، نويت الصيام طبعا صوم النفل صوم بالفريضة بده تبيت نية. ومرة سأل شو عنا؟ قالت له ما عنا إلا خل. قال له حطي إلا خل. هو قاعد يأكل خل، شو قاعد يقول؟ نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. شوف شوف تبسيط الأمور، هيك خل وهذا الأكل اللي طلع عندك بس خل وعم بنكوت بالسفرة. لا نعم الأدم، عاد يمدح الخل، نعم الأدم الخل، بساطة. إخواني نص رمضان ثلاثة أرباع رمضان بدب في مشاكل بالبيوت، لا بيتهنى بطاعة ولا بتتهنى هي بطاعة، عشان مشكل على السفرة، عشان مشكل على شوية ملح ولا شوية حامض ولا شوية بهارات مش حاططهم، هي واقفة من الصبح قاعدة تشتغل وعشان تعمل له أطيب أنواع الأكل، هو لأنه ما عجبه حكى كلمتين سم بدنها اتخنقوا اتنين مع بعضهم رمضان كله ما عم يحكي معه ولا تحكي معه عشان أكله. مش معقول يا إخواني، مش معقول عشان طعام نعمل قلق في البيوت، نختلف مع الأزواج ومع الأمهات ومع الإخوة ومع البنات ويصير في مشاكل في البيوت، معش في سكن، معش في أمن، معش في طمأنينة، معش في أعمال في البيت عشان طعام وشراب. بسط بسط الأمر، سهل يسر الأمر، من يسر يسر الله عليه، ومن عسر عسر الله عليه، ومن شدد شدد الله عليه، ومن بسط بسط الله عليه. الجزاء من جنس العمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا للسهلين، قال رحم الله عبدا سهلا، سهلا سهل. وهذا يا إخواني في الله من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يبحث عن العيوب، وإذا في عيب عند أحد من الناس كان يحول له إياه لحسنة. تخيل أنا سبحان الله مرة سمعنا أحد من مشايخنا عم يتكلم عن حديث إجا وفد عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمه وفد عبد القيس، فوقفوا الجمال اللي لهم وكل نجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام راكدين. مسؤول كان بارد كتير، أم إجا متأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ها حد قال شيء؟ قال يا هذا إن فيك خصلتين يحبهما الله. شو هني؟ قال الحلم والأنات. ما قال له أنت تلاجي زي بارد هيك كلهم يجوا أنت بعدك متأخر، أنت زلمي فيك شغلتين الله بحبهم، حليم ورايق. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. يا سلام، شو هالأسلوب النبوي الراقي، شو هالأسلوب النبوي لتبيان مساوئ الإنسان بطريقة محبوبة وكأنه يبين له المحاسن. وهذا الحديث كنا حافظينه، اسمه أشج عبد القيس، قال يا أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. تزلمي حليم ما بتعصب وعندك أنا مش عجول، تمشي على مهلك. إن فيك خصلتين يحبهما الله. فلذلك يا أحببنا في الله، إذا كانت الحياة قائمة على البساطة فيخف فيها المشاكل ويخف فيها الضغط على النفوس، وإذا كانت الحياة ليس فيها بساطة فتكثر فيها المشاكل. إذن الأمر الأول اللي بدنا نحط خطة لإله برمضان شو هو؟ حياة البساطة. مستعدين؟ رقم واحد، وجربوا تشوف حياة البساطة في رمضان. من اللي شفت عليه مشايخنا يا ربي تزبط معنا أحيانا، نحن أحيانا تزبط معنا، أحيانا بقول أنا خلاص اليوم بإذن الله تمر ولبن، ثاني يوم تخبص نتدرب بأسر نتدرب. والله من اللي كنت شوف عليه مشايخنا يا أحبابنا في الله، والله إنه بعد المغرب الفطور بسيط جدا، أحيانا تمر أحيانا لبن أحيانا شوربة. قال إذا سئل عن ذلك قال يا شيخ حتى نعرف أن نقف، وممكن أن يأكل بعد العشاء، وطبعا حتى إذا أكل بعد العشاء لأنه عنده قيام تاني، أنه عنده قيام التراويح اللي مع الشيخ مع الناس في المسجد جماعة، وعندك القيام الثاني الأساس بالبيت. وهذا الشيء اللي بدي أتكلم عنه. بعد ما نشتغل بحياة البساطة بننتقل لمرحلة تانية هي قيام الأعمال في البيت، وما بتزبط التاني غير ما تتحقق الأولى. ليه؟ لأنه إذا ما في حياة بساطة في حياة تكلف، إذا في حياة تكلف شو بصير فيه؟ بصير فيه وقت وتعب، فما بتقدر المرة تقيم الأعمال. إجا مرة لعنا مجموعة من أحباب باكستان خارجين عنا بلبنان، أم واحد من الأحباب عزمهم على البيت، أم شو حطلن؟ كوسة وورق عريش. أم هذا الباكستاني يحمل كوسة هيك طلع فيها افتحها، قال شيخ ما شاء الله كيف نساؤكم طبخت هذا؟ قالوا له ذاك، قالوا لما؟ قال شيخ كيف دخل هذا في هذا؟ كيف أوضت الرز واللحم؟ نحن مش شايفين. فعاد ذاك الشيخ يشرح له، قال بتجيب المنقرة وتشتغل فيها وتقيمها. قال آه ما شاء الله أنتم كل هذا تفعلوا نساؤكم؟ قالوا نعم. قال ما شاء الله نساؤكم متى تذكروا الله؟ كل وقت عاد تطبخ وتلف الورق حريش. نحن اليوم إذا ما كانت صغير الكسايك صغير ونعومة ما بتتاكل، كيف طابخة هيك وكيف مسويت؟ قال متى نساؤكم يا شيخ تذكروا الله؟ يا الله شو بسأل هيك الكلام؟ لأنه نحن صعبناها كتير وكلفناها كتير. فالمرأة قبل بيوم، والله يا إخواني إنسان قبل الفجر بيصير بفيقه بتحضر والنقعة ومنقعة، وفي نقعات قبل بيوم ويومين وثلاثة وأربع خمس رفوف بالبراد معبيين لأسبوع، وما تذكر المرأة ربنا تعالى. فنحن لا عناهم ولا خففنا عنهم. يا عمي خفف في بسطي، أنا سهل بقبل، بقبل بالبساطة. وفعلا تكون تقبل بالبساطة، بس بدي إياك تختم القرآن، بدي حلقة تعليم بالبيت. إذا لسه صرنا سنين عن نحن بنحكي بحلقة تعليم وبرمضان ما أنشأنا حلقة تعليم، كيف يفوت النور على البيت؟ كيف تفوت الملائكة على البيت يا أحبابنا؟ كيف يستشعروا الأهل في البيت بطعم رمضان؟ إذا ما كان في كل يوم للمرأة وللولد يا أحبابنا، أنا أعرف إخوة وإن شاء الله تكونوا جميعا منهم عنده ختم يوميا مع أهله قبل المغرب بنص ساعة، المرأة مجهزة كل شيء ومخلصة كل شيء، لأنه بالبساطة قاعد هو والمرأة والأولاد. جابوا رياض الصالحين، عندنا بابين ثلاث بواب أربع بواب خمس بواب بدنا نقرأهم برمضان. فتح رياض الصالحين اليوم المرأة، وبكرة الولد، وبكرة البنت، واليوم أمي، وبكرة بي، وبكرة أنا، حديثين ثلاثة أربعة خمسة وشوية شرح لألهم تعليق. وشوية قراءة والله الفاتحة، أنت الإخلاص، أنت الفلق، أنت الناس، ومنصحح لبعضنا. إذا المرأة بتعرف الأحكام أكثر بتصحح لزوجة، وإذا الزوج بيعرف يصحح لمرته، وإذا الأم بيعرف يصحح لأخوه، في بيئة الأعمال في البيت. اليوم قبل بنص ساعة ساعة العيلة كله قاعد كله على التليفونات وعم براجع الفيسبوك، وعم بلا بيراجع القرآن، عم براجع الفيسبوك، وعم براجع الحالات، وعم براجع الوسائل التواصل. وقلنا في الأسابيع الماضية لازم نضبطها لهي الوسائل ونعمل مكانها بديل. وهذه البيئة يا أحبابنا في الله بدها تكون قائمة على الحب. اوعى تفكر ممكن يفوت الدين على بيت بدون حب، لا، بده يفوت الحب بعدين بفوت البيت، بعدين بفوت الدين. الحب هو اللي بيمهد للدين. الدين ما بيجي على البيت بالعيط ولا بالصريخ ولا بالضرب ولا بالجبر ولا بالأمر. لازم يسبق الدين حب. والحب يا أحبابنا له لغات، وإن شاء الله لعلنا بهيك بمحاضرة خاصة بنعملكم محاضرة اسمها لغات الحب. الحب له لغات، في لغة، لغة للحب. كيف أنت ما بتفهم علي إلا باللغة؟ وكيف بس تروح لبرا بده يفهموا عليك بلغة خاصة؟ الحب له لغة خاصة. من لغات الحب الهدية، من لغات الحب المدح، من لغات الحب اللمس، الاقتراب، معانقة الابن، معانقة البنت، الجلوس معهم، تقبيل الأولاد. هذه اسمها لغات للحب. من لغات الحب الخدمة، إنك تخدم أهلك وتخدم في البيت، هذه من لغات الحب. خاصة عندما تكون أهل البيت الأم، خاصة في مرض، في حالة مرض، في حالة عذر شرعي غير ذلك، تقوم أنت بالخدمة. شاطرين نخدم بالخارج، ولكن في البيت بنعمل ملوك. لذلك بعض النساء قالت: أنا زوجي في البيت فرعون وفي الخارج موسى. والأصل يكون في البيت موسى وفي الخارج فرعون. بالبيت تكون هينين لينين. هذه الصفات يا أحبابنا إذا أقمناها في البيوت واستخدمنا لغات الحب، هذه الصفات تهيئ بيئة في البيت اسمها بيئة الاجتماعية والمحبة. عشان هيك برمضان في يعني روعة مش موجودة بغيره من الأشهر، هو الاجتماعية، اجتماعية الطعام، اجتماعية الأهل على سفرة الطعام. بالغالب هلا كانت قبل نوعا ما موجودة، هلا بهالأيام بالغالب ضعيفة. البي بياكل لحاله، والأم بتاكل لحاله، والولد بياكل لحاله. بمشاغل الحياة والتفرق اللي صار كل واحد ياكل لحاله. بس الجميل إنه برمضان بصير في اجتماعية، فاكسب هذه الاجتماعية ليكون فيها اجتماعية قلوب. فإذا أولا ببيوتنا بدنا نعمل حياة البساطة. حياة البساطة إذا حققناها بصير معنا أوقات، بتخف الأعمال، بصير عندي وقت لإقامة الأعمال. شو الأعمال اللي بدي إياك تقيمها في رمضان؟ العمل الأول حلقة التعليم. حلقة التعليم شو هي؟ حلقة التعليم عبارة عن قراءة من كتاب رياض الصالحين أو غيره من كتب، بس أنا ليه بقول رياض الصالحين؟ لأنه من أعظم الكتب التي كتب الله لها القبول في الأرض، وسهلة وبسيطة، وهي أحاديث. اللي لسه ما عنده كتاب رياض الصالحين لازم يشتري كتاب رياض الصالحين قبل رمضان، ويقعد في البيت ويختار وقت، يمكن على وقت السحور، يمكن قبل المغرب. شوف الوقت اللي بتجتمع فيه العيلة، يمكن بعد التراويح تطلع على البيت تقعد تعمل أقل القليل من 5 إلى 10 دقائق. جربوا يا أخواني، والله اللي بيجرب حلقة تعليم في البيت يشعر بأثر عجيب وكبير في بيته. وشرك فيها أهلك، مرتك وولادك وإمك وأبوك وإخواتك. وحلقة التعليم عبارة عن قراءة من الأحاديث، وعبارة عن مذاكرة القرآن الكريم كما قلنا. هاي العمل الأول. العمل الثاني يا أخواني في الله، أنه لابد يكون في صلاة النوافل في البيت جماعة، وبالذات قيام الليل. إذا كنت بتصلي 8 ركعات ترويح مع الشيخ بالمسجد، وترجع بتصلي مع الوتر، وقمته على السحور، رتب مع مرتك وولادك وأهلك على السحور أنه يخلوا وقت لركعتين قيام ليل. إذا عندك ولد بلغ وعم بتدربه على القرآن الكريم، أو ما بلغ ولكن بسن الرشد عند الشافعي، فيك تقدمه إمام، خليه يوقف فيك إمام وصلي أنت وأمه وراه. أو إذا أخوك قدمه يوقف فيك إمام، أو إذا ما فيه أنت تقدم ركعتين مع الأهل بقيام الليل. جربت شي مرة تصلي ركعتين مع أبوك وأمك بالبيت أنت تأم فيهم، أو مع إخواتك، أو حدا من إخواتك إذا كان عنده أهلية الإمام يتقدم، ولو أنت منك إمام ومنك عندك أهلية الإمام، ولكن صلاة الجماعة في البيت بتنشئ روح من المحبة، سواء مع أهلك أمك وأبوك، أو سواء مع زوجتك وأولادك. وهذا خليه قبل الفجر، يعني منبكر السحور شوي، ومنختم قبل السحور بركعتين قيام مع أهلي أو 4، وبختم بدعاء أو منختم باستغفار. هذا ينشئ علاقة قوية في البيت، وهذا يعلم الأهل على أهمية قيام الليل. بتصير إن شاء الله تعالى بعد رمضان بأشهر العام في عندك برنامج لقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله عبدا رجلا قام من الليل فأيقظ أهله زوجته، قال: فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ورحب الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن هو أبا نضحت في وجهه الماء. النبي دعاهم بالرحمة، رحم الله. ربنا بيكتب لك رحمة خاصة إذا كنت ممن يقوم الليل ويوقظ زوجته، ويكتب الله لك يا أختي رحمة خاصة إذا كنت ممن يقوم الليل وتوقظ زوجها. رحم الله، دعاء خاص من النبي عليه الصلاة والسلام وإلك. تعرفوا يا أحبابنا، هذا القرب بيكشف أشياء مستورة. تعرفوا أنه في كتير نساء ما بتعرف تتوضى وزوجها ما بيعرف؟ واحد قال لي: كنت يا شيخ واقف حد زوجتي على المغسلة عم تتوضى، وطلعت زوجتي بتتوضى لنص إيدها. قلت لها: كيف؟ بس فرجيني شوي، وين توضيتي؟ قال لي: حطيت إيدي هون لقيت مش واصل الماء. قال لي: كيف توضى هيك؟ وطلعت فيه قلت له: ليش كيف تتوضى؟ قال لي: بيوصل الماء لهون. عملت هيك. قال لي: ديت بتوضى هيك؟ قلت له: من أول ما تزوجت ما بعرف هيك، هيك وضوئي. ضرب على راسه: انت الحق عليك. ايه موال على الملح عم حسبه وعلى البهارات من الطبخة، بس كيف حسبه على الوضوء؟ وقفت حدا توضى كيف توضت؟ وقفت حدا كيف صلت؟ حكيت لكم قصة الرجل اللي كان قال بدي صلي مرة مع أهلي بالبيت، ومصليها دير بالك مصلي ومن أهل المسجد وصلوا سنين طويلة بيصلي في المسجد، قال بدي صلي نهار بالبيت مع زوجته. أم صلت زوجته: الله أكبر الله أكبر، قرأ. أم هو الله يا مصلي حده، قال: الله أكبر. ما هي دلت هزن زول ويطلع عليها كيف ننزل الله أكبر، مش عارف شو بدي أعمل. قال لي بعدين نكسته، أم عملت زيه بعد ما خلص. الله عم يقول: وين دليتي نازل تسول وفي الركوع؟ قلت له: شو الركوع؟ قال له: الركوع. قلت له: أنا صلي كل حياتي بصلي الله أكبر فوق الله أكبر تحت. الله أكبر عليك. شوف إخواني، أنا مش والله مش عم نكت، أنا عم بحكيكم وقائع من الخروجات في سبيل الله. بنشوف عجائب وهي موجودين بالبيوت، الموجودين في المرأة اللي بتعيط لابنها بالصلاة وسبحان الله سبحان الله الله أكبر، بتقول له شو يعمل هو عم يصلي، وإشارات بالإيد وأشياء عجائب وغرائب. هذا شو بسببه؟ شو إنه أنت جيت ما شاء الله عنك تحضر الدرس وسمعت الدروس، وهي قاعدة بالبيت، هي قاعدة بس بدي تخلصي لي أكلي وشربي وغير ذلك. لا يا أحبابنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. يا أحبابنا، خلوا رمضان فرصة للقرب. يا أحبابنا، شباب المسلمين أولاد المسلمين عم بروحوا على الإلحاد وعم بروحوا على الضلال وعم بروحوا على البعد عن الله. بنات المسلمين عم بتفكر كيف تقيم الحجاب، وعم بتقول لك: يا خي الدين ظلمني، وأنا كامرأة الدين ما أعطاني حقي، ونحن قاعدين ونفكر حالي أنا الأم كلها عندي تمام. خلينا نتقارب من أهلنا، يشعروا الأهالي بالقرب. غزت وسائل التواصل بيوتنا، وغزت تليفونات أيادي بيوتنا وبناتنا ونسائنا، ونحن بعاد. لازم نكون في قرب، لازم نكون على اتصال مع أهلينا حتى نسمع منهم. فإذا العمل الأول لابد يقوم في البيت، إيش قلنا؟ حياة البساطة. العمل الثاني حلقة التعليم. العمل الثالث القيام بالأعمال جماعة، قيام الليل. وحتى أنت كرجل، قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الفجر صلي السنة قبل ما تنزل، وإذا جيت لسه مش قايمين الصلاة بتصلي ركعتين تحية المسجد، والظهر صلي السنة القبلية في المسجد في البيت إذا كنت بشغلك في شغلك. قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ما تخلي البيت مثل المقبرة بس عاملوا أوتيل للبيت، تطلع تأكل تشرب بتنام، خليه حي بالأعمال. ما تظهر الصبح من البيت إلا مصلي ركعتين. لازم مرتك وولادك يعرفوا بعد ما يكبر ابنك 10 سنين و20 سنة وتتزوج ويروح ويقول الله يسهل لأبي، ما كان يظهر من البيت إلا يصلي ركعتين الضحى قبل ما يظهر من البيت. رحم الله أبي كان ما يخرج من البيت إلا يصلي، وما يرجع للبيت إلا يصلي. هذا يحفر، ولو أبوك ما تكلم، ولو أنت ما تكلمت مع ابنك، ولكن استمرارية العمل به، استمرارية العمل به يؤثر بالولد. أنه في كتير أباء يقول لك يا شيخ أنا ابني كبر ما عم يسمع مني، ويقول لك أنت ما تياس، أنت قوم بالأعمال بالبيت. شو بيمنع جزء القرآن لك تقرأه بالبيت؟ منظر الأب بالبيت فاتح القرآن والابن عم بيشوفه بيأثر بالولد. والله أخبرني أحد الإخوة عندهم فيلا طبقين، قال يا شيخ والله، وهو من أهل الدين، قال يا شيخ والله إني لأذكر، تزوج وكبر، قال إني لأذكر دعاء أبي لي كل ليلة قبل الفجر. في اسمه عم يبكي، اظهر قرب هيك طلع الطبق تحتاني، لا لا بي رافع داعي عم يدعي لنا. ما قال لهم والله مرة أنه بدعي لكم أنا، ولكن قال ما نسيت، ما نسيت تلك اللحظات، ما نسيت تلك الدعوات، ما نسيت تلك الدمعات. فهذا يؤثر يا إخواني في الله. هذه الامرأة النصرانية التي يعني اهتدى زوجها والتزم وشاور المشايخ، قالوا للمشايخ بس ما تطلق زوجتك، قالوا بيطلق زوجتي إن بعدها نصرانية، قالوا له ما تطلقها، اشتغل عليها بالأعمال حتى ربنا تعالى يكتب لها الهداية. فبعدين بتقول بعد ما أسلمت قالت لمدة 7 سنوات زوجي كل يوم أمام السرير يصلي قيام الليل ويرفع يديه ويدعو ويبكي ويذكرني بالاسم، يقول يا ربي اهدي زوجتي فلانة. 7 سنين. قالت بعدين بعد 7 سنوات قالت والله هذا الدين الذي يجعلك تدعو لي وتصبر علي 7 سنوات إنه لدين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الأعمال بدنا نقيمها بالبيت يا أحبابنا، هذا اللي بدنا نقيمه في رمضان، هذا الذي نريد أن نقيمه في رمضان، مش على سفرتنا مرتبة والحلو عندنا مرتب والشغل، لا يا أخوانا، بده يكون في عندنا أعمال. ونشرك أهل البيت معنا في الأعمال. كيف نشرك أهل البيت معنا في الأعمال؟ قرأت، مش بالمحاسبة، بالملاطفة، قرأت اليوم، شو قرأت اليوم، شو استفدت اليوم، ونعمل نشاطات. والله اللي أنهى ختمي بنص رمضان، لأنهى ختمي أول 10 أيام رمضان إلو كذا وكذا، يعني نشحر أهل البيت بالسباق، في سباق بالمتزوج مع مرته وولاده، والمش متزوج مع إخواته. ما تضل لي خطط أنا بس بكرة بس بدي أتزوج بدي أعمل هيك. وأنا بقول لهم دائما شغلي للشباب، اللي ما نجح ببيت أهله يقيم فيه الدين كيف بده ينجح ببيته؟ اللي ما نجح يقيم دين مع أمه وبيه وإخواته كيف بده ينجح بكرة ببيته؟ ما هي أمك وأبوك ومسؤوليتك. بدك تفكر الآن وأنت أعزب في بيت أمك وأبيك كيف تقيم الدين حتى تنجح غدا في بيتك مع زوجتك وأولادك لإقامة الدين. وكذلك نشركهم في الأعمال الخارجية. جميل أنك تجيب ابنك طبعا إذا كان فوق 10 سنوات، لأنه بالمناسبة تحت 10 سنوات ممنوع الأولاد في المسجد برمضان، وللنساء تحت 12 سنة ممنوع. أما جايب بنتك معك كبيرة وجايب ابنك معك، في عباي خاصة جيب له إياها لرمضان، وفي قلونسوة خاصة لرمضان، وفي عطر خاص لرمضان، بشوفك بتغتسل، سمحني عفوا بكلمتي، بتنزل على المسجد، مش ريحة القلي وريحة الزيت نازل فيها على المسجد، في ثياب خاصة بتلبسها برمضان، مش شايفك أبوك بجامة النوم اللي بتنام فيها نازل على المسجد، شايفك ابنك انك عم بتعظم الصلاة وعم بتعظم المسجد وعم تتعطر وعم تغتسل وعم بتسرح لحيتك وعم تلبس قلنسوتك وعبايتك واخده معك، ونفس الشيء هو لبس القلنسوة وبنتك لبست الغطفة ولبست الحجاب، والعائلة كلها تتحضر. واذا ما يجوا على المسجد هن قاموا بالاعمال في البيت، ورجعت على البيت شفت الاعمال قائمة في البيت. هذه عائلة متماسكة تشعر فيها بالسكينة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله تعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أي علموهم الدين وأقيموا معهم الدين. إيش أجمل ما أنت هلأ قاعد خطط كشاب تجي على التراويح، بس مش أحلى تجي مع أبوك؟ طب شيخ كيف يجي مع بيي؟ هلأ فرصتك مع 5 أيام، ما بعرف كيف أنت تفكر الموضوع، تدعي بالليل تبكي أمام الله وترغبه وتقول له يا أبي بدي تجي معي على الترويح. مش أجمل تجيب أمك معك على المسجد وتجيب أختك وأخوك معك؟ ولا بس همي وصاحبي والله عم بقول له جيبه معي؟ طب ممتاز، هنيئا لك، بس أهل بيتك أقرب، والأقربون أولى بالمعروف. وربنا تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين، قبل ما يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال له أول شيء وأنذر عشيرتك الأقربين، بعدين قال له لتنذر أم القرى ومن حولها، بعدين قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت ابدأ بالحلقة الضيقة، وابدأ بمن تعول، ابدأ بأهلك، بأهل بيتك. هذه الحلقة الضيقة هي أقرب الناس إليك، وهي أولى الناس بالفكر لهم. العمل الأخير اللي هو بخلي كل الأعمال تقوم، حياة البساطة، حلقة التعليم، وقيام بالأعمال. هاي ثلاث أعمال. هذا العمل الرابع إذا مش موجود ما بتقدر بالثلاثة تقوم. شو هو؟ شو رأيكم؟ شو كلهم هول مزبوطين، كرام وحب نية وإخلاص. ولكن إخواني في الله، الآية اللي ربنا تعالى قال فيها أن أقيموا الدين، حدا بيعرف منكم بأي سورة؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. أي سورة شيخ؟ أحسنت يا حسن، سورة الشورى. أقيموا الدين بسورة الشورى، ولا يقوم دين إلا بشورى، ولا يقوم حب في البيت وهذه البيئة التي قلتها إلا بالشورى. لذلك الآن اللي بدك تعمله الليلة فيك تعمله إنك تجمع أهلك للشورى. فيك أنت ورايح كل واحد على حسب استطاعته تأخذ هدية، فيك تأخذ كيلو ليمون، وفيك تأخذ قالب كيك، فيك تأخذ وردة، اللي بدك إياه، كل واحد حسب استطاعته اللي ربنا موفقه. واجمع العائلة، لأنه خير البر عاجله، ورمضان بيستحق تفكر له. واجمع العائلة وانقل ما شرح الله صدرك له في هذا الدرس في السلسلة اللي حكيت عنها، وانقله لأهل بيتك. إذا كنت هون وأهلك مش معك فانقل لأهلك، وإذا كنت هون وزوجك مش معك أو أهلك انقل لزوجك هذا الكلام. وأقيم الشورى في البيت. شو هي الشورى؟ الشورى هي استعارة العقول وتحريك العقول من أجل الوصول إلى شيء يحبه الله. اجتمعنا والله سمعنا أنه برمضان يا حجي، يا زوجتي، يا بنتي، يا خيي، أنه لابد بيتنا يكون برمضان كذا وكذا وكذا وكذا، شو رأيكم شو نعمل؟ هاي اسمه شو رأيك، عم بتحرك فكره. شو رأيكم شو نعمل؟ كيف نرتب موضوع حياة البساطة؟ كيف نجيب رياض الصالحين؟ كيف مين يقرأ؟ كيف نعمل برنامج في البيت؟ إمتى نصلي جماعة مع بعضنا؟ إمتى نعمل قيام ليل؟ أي ساعة يكون سحور؟ يا أحبابنا هذا لابد يتفكر به، لابد من وضع برنامج. عدم التخطيط هو تخطيط للفشل، عدم التخطيط لأمر مستقبل قادم عليك هو تخطيط للفشل. وبهذه الشورى نتذكر شوية أحكام رمضان، لأنه حتى في أحكام بينسوها الأهل، من أهمها تبييت النية. تبييت النية كل ليلة. من أهمها عدم الإفطار بالأكل ناسيا. من أكل ناسيا لا يفطر، من شرب ناسيا لا يفطر، وعدة أمور. فهذه الأمور يا أحبابنا في الله بالشورى بتنشأ. أنا اللي ذكرته مفاتيح. أنا بعرف كل واحد منكم عنده برامج ببيته، بسمع أحيانا آباء وأمهات عاملين برامج لأولادهم، شيء رائع، بحببون برمضان وبالصيام، يعني بيتفننوا. وهيك يتفنن، يتفنن كل واحد منا يتفنن يا أحبابنا في الله. لو تغير شوي بالبيت ونعمل زيني في البيت حتى يشعر الابن يا أحبابنا اليوم براس السنة عم بيصير فيه تزيين بالبيوت وتغيير لترتيب البيوت. وبرمضان الأمر عادي، لا ما بأسر اللي بده يزين يزين برمضان، وشو بدكم لاجبكم حتى نغير ترتيب البيت في رمضان حتى يشعر المرء أن رمضان متغير عن كل العام، مش عم بيشوف الدنيا كلها عم تتغير براس السنة وبرمضان الأمر كما هو. هذه الأمور يا أحبابنا في الله إذا أقمناها، ونختمها بالدعاء الليلة معك وبكرة وبعد بكرة واللي بعده، اختمها بالدعاء يا أحبابنا. اللي ما عرف يتعلم كيف يدعي هلأ صعب يدعي برمضان، صعب يدعي. يمكن بتزبط معه لأنه الشيخ عم يدعي برمضان فهو رافع دعاء عم بيقول أمين، بس ما زبط أنه كل رمضان أنت مالك دعاء خاص. تخيل انه في ناس كل رمضان ما بيدعي ولا دعاء هو منه الا الدعاء انت مع الشيخ وبيقول وراء امين. طب معقول انت ما عندك قبل الفجر هيك قاعده بالبيت لحالك ترفع لك تدعي؟ قال الشيخ ما بعرف. طب مصيبه ما بنعرف ندعي. والدعاء سهل وبسيط. الدعاء اذا كان خارج من القلب مش بحاجه يكون بالفصحى باي لغه، مش فلسطيني لبناني سوري شو جنسيتك، شو احكي بلغتك بالعاميه. الله تعالى قال ومن اياته اختلاف السنتكم، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بس نتعلم كيف ندعي، كيف نثني على الله عز وجل. فهلأ فرصتنا نقول له يا ربي قادم علي رمضان، يا ربي بدي استعد أنا وأهلي زوجتي وأولادي أمي وأبي وإخواتي وأحبابي وأصدقائي، يا ربي لاستقبال هذا القلب، يا ربي بدي استعد بقلبي وروحي ونفسي قبل ما استعد بأكلي وشرابي ومالي حتى يا ربي تكتب لي نورا كاملا في رمضان. مستعدين جميعا؟ قم بهذه الأعمال إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.